تفضل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ما زلنا في مقدمة المصنف للرسالة المستطرفة. قال رحمه الله، وقد قال ابن حجر في أول مقدمة فتح الباري ما نصه: اعلم أن أثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر الصحابة وكبار التابعين مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين، أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم، يعني يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. ونحن بينا وجه هذا الحديث بالأمس، وابن حجر سيأتي على هذه الأوجه أيضا. لأمرين، أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار، وتسعى الخلق على الراكع، وكاد أن يلتبس الباطل بالحق. فأول من جمع في ذلك الربيع ابن صبيح، هذا صبيح، صبيح هذا هو صبيح، وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم. وكانوا يصنف سعيد بن أبي عروبة اللي هو من أهل البصرة، كان من أشهر الرواة عن قتادة ابن دعامة السدود، وكانوا يصنفون كل باب على حدة، يعني مثلا يصنف بابا في الصلاة، بابا في الصيام، وليس كتابا جامعا لجميع الأبواب. وكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثانية في منتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ بالمدينة، وطبعا كله أحكام، وتوخى فيه القوية من حديث أهل الحجاز، ومزاجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. يعني الموطأ كما أشرنا إلى ذلك بالأمس فيه أحاديث مرفوعة إلى رسول الله، فيه أثار عن الصحابة وأثار عن التابعين، وفيه مراسيل وفيه معضلات وفيه أيضا بلاغات، وفيه آراء الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومزاجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج بمكة، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن أسامة ابن دينار. نعم، سلمة اسمه سلمة حماد، وأبو سلمة حماد بن سلمة. أنا قلت إيه؟ في أبو أسامة حماد بن أسامة أيضا، ده راوي آخر فالتبس عليه. وأبو سلمة حماد بن سلمة ابن دينار بالبصرة. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، أي في السير على طريقهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني ما كان مضافا إلى رسول الله من أقواله أو أفعاله خاصة، اللي هو احنا نسميه المرفوع، وذلك على رأس المئتين. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد ابن مصرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا، ثم اكتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد. التصنيف على المسانيد هو أن يعمد المصنف إلى الأحاديث المرفوعة خاصة، أي مضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت إضافة صريحة أو حكمية، يعني سواء قال الراوي قال رسول الله فيذكر قولا لرسول الله، أو فعل رسول الله فيذكر فعلا لرسول الله، أو يقول أو يسند قولا إلى تابعي لكن له حكم الرفع لكونه مما لا يقال بالرأي مثلا، كل ذلك داخل في المسانيد. فهذا هو شأن المسانيد، المسانيد خاصة بالمرفوعات، بل لا يوصف الحديث بأنه مسند إلا إذا كان مرفوعا، لا يوصف الحديث إذا كان بأنه مسند إلا إذا كان مرفوعا في اصطلاح أكثر أهل العلم. يعني أهل العلم منهم من يقول المسند هو المرفوع المتصل، يعني يتصل بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأشهر، وهو الذي قاله الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث، واختاره الحافظ ابن حجر، لكن ذكر أنه لا يشترط أن يكون متصلا حقيقة، وإنما يكون ظاهره الاتصال، ولذلك عرف المسلم بأنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يعني من رواية تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الظاهر منه أنه متصل، لأن التابعي من شأنه أن يروي عن الصحابي، والصحابي من شأنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ثبت بعد البحث والتدبر وتتبع الروايات أن هذا التابعي لم يسمع هذا الحديث من هذا الصحابي، فهذا يقول بالحديث إلى أنه في حقيقته غير متصل، فهذا لا ينفي عنه وصف المسند. يقال مسند فيما إذا كان من حيث الظاهر مسند. ولهذا الإمام أبو حاتم الرازي في غير موضع من كتاب المراسيل لابنه، وكذلك في الجرح والتعديل له، يذكر أن مثلا هذا التابعي لم يسمع من صحابي ما، فيسأله ابنه يدخل في المسند؟ فيقول نعم على المجاز، هكذا يعبر أبو حاتم، يقول نعم على المجاز، وأحيانا يقول يدخل في المسند على المجاز، يعني لأن الظاهر الذي يظهر من سياقة الإسناد أن التابعي يروي عن صحابي عن رسول الله، فهذا ظاهره أنه متصل. نعم بتتبع وصبر تبين أن هناك سقط، جميل، فهذا السقط الخفي لا ينفي عن الحديث وصف كونه مسندا، لكن لا يكون متصلا ويحكم بأنه غير متصل مع وصفه بأنه مسند. فهمنا الفرق؟ يعني مسألة متعلقة بالاصطلاح فقط، لكن الحكم أنه غير متصل. شيخ مسلم، نعم، عن الإمام مسلم كانت نفس الشيء. لا لا لا، سيبك من دي مسألة ثانية خالص، الإمام مسلم وعن عادته مسألة أخرى خالص، لكن احنا بنتكلم هنا في جانب اصطلاحي. دائما وأبدا قبل أن تتناول مسألة من البحث صنف المسألة، هل هي متعلقة بجانب اصطلاحي أم بجانب حكمي؟ الجانب الحكمي هذا ليس متصلا، لا يحكم باتصاله، لأن التابعي هذا لم يسمع هذا من هذا الصحابي، جميل، لكن من حيث الاصطلاح هل يصح وصف ذلك الحديث بأنه مسند؟ يصح، لأنه ظاهره الاتصال، وإن كان باطنه غير متصل. طيب هل يصح أن يوصفه بأنه متصل؟ لا، لأن المتصل لا يكون إلا بعد أن يتحقق من أن الراوي سمعه من شيخ أو أخذه عن شيخه مباشرة، فلا يوصف بأنه متصل، وإن كان يوصف بأنه مسند. فهذا من الفوارق الدقيقة التي تكون بين مصطلح وآخر، مفهوم؟ فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا، ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. طبعا راهوي تنطق راهوي وتنطق راهوية، أهل اللغة يقولون راهوي، علماء الحديث يقولون راهوية، واضح؟ كان المحدث تعال بقى، المحدثين تعلقهم بالسنة أقوى من تعلق علماء اللغة، فكانوا يكرهون الوجه، لأن الوجه هو الإيه؟ الصراخ والعويل، فكان أهل السنة يكرهون الوجه، فيكرهون أن يقولوا راهوي نفق وي خلوي سيبا وي إلى آخره، وإنما يقولون راهوي سيبوي إلى آخره. حتى كان في خصومة بين نفطوي هو ابن دريد وكلهما من علماء اللغة، فجه كأن نفطوي يعني هدى ابن دريد، فابن دريد هجاه فقال أف على النحو وأرباله، أن كان من أربابه نفطوي أحرقه الله بنصف اسمه يعني نفط، وصير الباقي صراخا عليه. شغل بقى ايه نحوي، نحن عملناش بقى الكلام ده، احنا تبع المحدثين. يقال ان في واحد محدث اراد ان يتعلم النحو، فذهب الى شيخ من علماء النحو، فجلس الشيخ فقال ضرب زيد عمرا، وعايز يبين له الايه الفعل والفاعل والمفعول، فبيضرب له مثال، فقال ضرب زيد عمرا، فقال الطالب وهو من علماء الحديث فقال هل فعلا زيد ضرب عمرا؟ قال لا، هذا مثال لتوضيح الصورة. قال لا خير في علم أوله كذب. ماشي يا سيدي. طبعا اللي بقى قالك ايه، فقال الإمام الحفاظي إلا وصلنا في حديثه على مسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق إلى آخره. طب احنا قلنا المسانيد هي المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي ظاهره الاتصال. طب نحن نجد في مسند الإمام أحمد وفي غيره آثار عن الصحابة وآثار عن التابعين، أليس هذا يتعارض مع كونه مستنداً؟ في الظاهر كده يتعارض، صح؟ لكن كثير من تلك الآثار التي تجدوها مثلاً في مسند الإمام أحمد لها حكم الرفع، آثار الصحابة هذه لها حكم الإيه؟ الرفع، فتكون مرفوعة من حيث الحكم، وإن كانت موقوفة من حيث اللفظ، هذا أمر. ثانيا، أحيانا الإمام أحمد يأتي بحديث مرفوع إلى رسول الله ثم يذكر نفس الحديث بعقبه من قول الصحابة، هو لا يقصد أن يخرج الموقوف على الصحابة، وإنما يبين الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، فيشير بذلك إلى علة الحديث، أو يذكر بعده رواية مرسلة، والمرسل ليس من المسانيد، بل المرسل عكس المسند، فالمسند ظاهره الاتصال، والمرسل اصلا ظاهره عدم الاتصال، وانما يقصد الامام احمد بعد سياقته لذلك المرسل بعقب المسند بيان اختلاف الرواه في وسط الحديث وارساله، وليس كما ان البخاري احيانا يخرج في الصحيح اثار عن الصحابه واثار عن التابعين، فبعضها يكون ايه له حكم الرفع مع كونه اثرا عن صاحبه، انما ساقه البخاري لانه له حكم الايه الرفع، او يكون الحديث مما وقع اختلاف بين اهل العلم، وهو حديث عند البخاري حديث صحيح، فيذكر بعقب الحديث اثرا عن صاحب، يبين ان الصحابه كانوا يعملون بهذا الحديث، ليدعم قول من قال بصحه هذا الحديث، كما فعل في حديث المصرى، فإنه ساقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، ثم ذكر بعقبه أثرا على ابن مسعود بمثل معنى حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إنما فعل البخاري ذلك ليرد على الأحناف الذين يضعفون حديث أبي هريرة، فهذا ابن مسعود إمام أهل الكوفة، يعني فقه أهل الكوفة مأخوذ عن ابن مسعود، فهذا إمامكم قد أخذ بحديث أبي هريرة، فما بالكم لا تأخذون بحديث أبي هريرة، فهذا من فقه البخاري، فسياقته للأثار لها معاني أخرى غير أصل موضوع الكتاب. وعبارته في إرشاد الساري قال منهم من رتب على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأبي خيثمة اللي هو زهير بن حرب والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار وغيره، ومنهم من رتب على العلل، يرتب على يعني يذكر الحديث ويذكر علتهم، والعلل هذه بعضهم يرتبها على الابواب باب في الصلاة مثلا فيذكر علل أحاديث هذا الباب، باب في الزكاة فيذكر علل أحاديث هذا الباب. ومنهم من يرتب على المسانيد، كما تجد مثلا علل الدرقط هي مرتبة على أسماء الصحابة وربما مسانيد الصحابة، علل ابن أبي حاتم الرازي مرتبة على الإيه؟ الأبواب، بأن يجمع في كل متن طرقه أي أسانيده واختلاف الرواة فيه بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلا، يعني الإرسال ما يكون متصلا أي متصلا خطأ من قبل بعض الرواة والصواب أنه مرسل، أو وقف ما يكون مرفوعا أو غير ذلك. ومنهم من رتب على الأبواب الفقهية ونوعه أنواعا وجمع ما ورد في كل نوع وفي كل حكم إثباتا ونفيا، واضح؟ يعني تجد مثلا أبو داود رتب الأحاديث بحسب الأبواب، وكذلك فعل النسائي وفعل ابن ماجه، وكذلك أيضا الترمذي، وإن كان الترمذي أجمع يعني كتابه جامع وليس كتابا مختصا بالأبواب الفقهية، يعني يجمع كل الأبواب سواء كانت فقهية أو غير فقهية كما يفعل البخاري ومسلم. فالترمذي كتابه جامع، بينما أبو داود كتابه السنن، وكذلك كتاب النسائي وابن ماجه. بيقول نفيا وإثباتا، لأن أحيانا بيكون مسألة فيها خلافية أو فيها حديث ظاهرها التعارض، تجد الترمذي مثلا يذكر بابا في إثبات الحكم ثم يقول باب يعني بعكس ذلك، فيذكر الحديث التي هي معارضة للحديث الايه المتقدم في الباب المتقدم، لأن من شأنه أن يجمع كل ما استدل به مستدل في الأبواب الفقهية، لأنه قال في كتاب العلل الذي في آخر كتاب الجامع قال وأحاديث هذا الكتاب كلها قد عمل بها بعض أهل العلم، قد عمل بها بعض أهل العلم، فهو جامع هو يجمع أدلة المذاهب، يعني كل من استدل بدليل في باب من الأبواب يجمع يأتي لك بدليله سواء كان بالإثبات أو بالنفي. وكذلك أيضا يدخل في الإثبات والنفي من جمع الأحاديث الضعيفة مرتبة على الأبواب كما يفعل ابن الجوزي، ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وفي كتاب العلل المتناهية يجمع الأحاديث الموضوعة والواهية جدا مرتبة أيضا على الأبواب، فترتيبها على الأبواب هو رتبها على الأبواب من أجل تيسير الوصول إليها، لكنها كلها أصلا لا تصلح في الاستشهاد ولا في الاحتجاج. إثباتا ونفيا في باب فباب بحيث يتميز ما يدخل في الصوم مثلا عما يتعلق بالصلاة، وأهل هذه الطريقة منهم من تقيد بالصحيح كالشيخين وغيرهما البخاري ومسلم، ومنهم من لم يتقيد بذلك كباقي الكتب الستة اللي هم الأربعة يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني عندهم الصحيح وغير الصحيح، واضح؟ طبعا هنا بقى في حتة مهمة جدا، قال لك ومنهم من لم يتقيد بذلك، يعني من لم يتقيد بالصحيح، هنا لابد أن نحدد مفهوم معين مسألة تقيد عالم بالصحيح أو عدم تقيده بالصحيح. إن نظرنا إلى العالم نفسه ورأيه في هذه الأحاديث فقد يكون فعلا ممن لم يتقيد بذلك كالترمذي، فيذكر الحديث لأنه جامع لكل حديث استدل به مستدل في أي باب من أبواب العلم، فمنها ما يصح عنده منها ما لا يصح، وهو يبين ذلك بالتعليق على تلك الأحاديث. لكن منه من يذكر الأحاديث ساكتا عليها، ونحن يتراءى لنا نحن يعني من جاء بعد أبي داود مثلا أن هذه الحديث منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، فنصنف أبا داود بأن كتابه ليس صحيحا، لكن عندما نقيم كتاب نفرق بين أمرين، بين رؤيتنا نحن وبين رؤية صاحب الكتاب. أبو داود نفسه لما سئل في رسالته إلى أهل مكة عن حديث هذا الكتاب هل كلها صحيحة؟ قال نعم كلها صحيحة وبعضها أصح من بعض، ثم ذكر أنه خرج في هذا الكتاب الصحيح وما يشابهه ويقاربه، واضح؟ قال وما فيه ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. إذن نفهم من كلام أبي داود أن هذا الكتاب عنده أقل درجات أحاديثه أنها من الصالح الذي يصلح للاحتجاج به عند أبي داود، وأن ما كان منها من حديث واهم إنما ذكره ليبين حاله، لذلك يعقب عليه بما يدل على كونه ضعيفا. جميل هذا الكلام. إذا نستطيع أن نقول إن كتاب أبي داود عند أبي داود صحيح. نعم قد يأتي بعد أبي داود من يخالف في بعض أحكامه، هذا شيء، وتحرير مذهب صاحب الكتاب شيء آخر. كما نقول مثلا صحيح ابن حبان، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، هو صحيح عند مؤلفه. صحيح ابن خزيمة، هو صحيح عند مؤلفه. مستدرك الحاكم، هو صحيح عند مؤلفه. واضح؟ ومع ذلك يأتي العلماء بعد ذلك يقولون كتاب ابن خزيمة فيه تساهل، وابن حبان فيه تساهل أكثر، وابن حبان فيه تساهل أكثر، والحاكم فيه تساهل أكثر من ابن حبان. هذا تقييم للعلماء، العلماء الذين جاءوا بعد هؤلاء أصحاب الكتب فدرسوا هذه الكتب وبيّنوا ما فيها من تساهل ومن تشدد ومن اعتدال في الأحكام. لكن هل أحد يمكن أن صحيح ابن خزيمة عند مؤلفه صحيح؟ صحيح ابن حبان عند مؤلفه صحيح؟ كما سماه صحيح، هو سماه صحيح. مستدرك الحاكم عند الحاكم صحيح، حتى وإن خالفناه في تصحيح بعض الأحاديث. فنفرق بين رأي صاحب الكتاب وبين ما يتراءى لنا بعد ذلك. فعندما نقول إن أبو داود صحيح، كلام صحيح، لأنه صحيح عند مؤلفه، هو صحيح عند مؤلفه. ولذلك تجد بعض العلماء يعبر عن هذه الكتب بالصحيح، يعني السنن أبي داود عبر عنها الخطيب البغدادي وغيره الإمام السلفي أيضا بأنه صحيح، وكذلك سنن النسائي ووصفت بأنها صحيحة، وبل الترمذي نفسه وصف أيضا بأنه صحيح. بعض العلماء يعتبر ذلك تساهلا. هو التساهل بالنظر إيه؟ التساهل بالنظر إلى ما ارتأيناه وذهبنا إليه من أن هذه الكتب فيها صحيح وغير الصحيح. لكن هل هي عند صاحب الكتاب صحيحة أم ليس صحيحة؟ صحيحة، لأن هذه الكتب صاحب الكتاب صنفها يريد أن يبين في كل باب من الأبواب الحديث الذي يصدق أدلة هذا الباب، ما كان منها يصلح للاحتجاج، وما كان منها يصلح للاستشهاد، وما كان يصلح للاستشهاد فهو داخل في الصحيح، لأنه استشهد به. ومعنى كونه استشهد به أن لها أصولا صحيحة وقد خرجها هو في ذلك الباب، فهي عند صاحب الكتاب صحيحة. طب أنا أسأل سؤال، أيهما أصح، كتاب النسائي أم كتاب ابن حبان؟ ومع ذلك ابن حبان كتابه صحيح، وكتاب النساء لا نسميه صحيحا. أليس هو أولى بأن يسمى صحيحا؟ يعني أنا لما ألاقي إمام النساء يخرج الحديث في كتاب السنن أطمئن إلى صحته، هو عندي أوثق من ابن حبان. يعني تجد بعض المحدثين يقول صححه ابن حبان ولا يقول صححه النساء. طبعا يعني كونه لا يقول صححه النساء لأنه يعني لم يعتاد العلماء فعل ذلك، لما يقول خرجه النساء، رواه النسائي، أخرجه النسائي. لكن عند ابن حبان يقول صححه ابن حبان لكونه سمى كتابه صحيحا. طب النسائي أصلا شرطه أشد من شرط ابن حبان، وهو أعلم من ابن حبان بالحديث وعلله ورجاله، ومع ذلك تجد الواحد منا يخاف يقول صححه النسائي إلا إذا نص النسائي على تصحيحه. واضح؟ لكن حتى وإن لم تقل ذلك لابد أن تتعامل على هذا الأساس، أن تخريج النسائي للحديث هو رفعة للحديث وتقوية للحديث ونافع في رفع درجة الحديث. فإذا وجدت ابن حبان صححه، حتى الحاكم، وجدت ابن حجر النووي، ابن كثير، هؤلاء العلماء صححوا، فهذا يدعم أن النسائي عليه رحمة الله تعالى يرى صحته وإن لم يصرح بذلك. فإن هنا مثلا أبو داود قال في كتاب رسالته إلى أهل مكة، قال وأحاديث هذا الكتاب، بعد أن بين أنها صحيحة قال هذه العبارة وهي عبارة جليلة، قال وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. هذه عبارة إيه؟ الإمام أبي داود، وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. قال ولا يحتج بالحديث الغريب، ولا يحتج بالحديث الغريب إذا ولو رواه مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومن يحتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه، ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. فيقصد بالغريب هنا ليس مطلق الغرابة أي التفرد، وإنما الغريب الذي انضم إليه ما يؤكد كون الراوي الذي انفرد به أخطأ، وهذا الذي نسميه بالشاذ. ولذلك قال إيه؟ ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان غريبا شاذا. وقال ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية مالك، سيدنا الإمام مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري وهم من التابعين. جميل؟ ليه؟ وهؤلاء ثقات أئمة. إذا كان شاذا. وهذا يدل على إيه؟ أن الراوي العدل الضابط الثقة الحافظ إذا ثبت خطأه في حديث من الأحاديث فهذا شاذ، ولا تنفع هذا الحديث كون الراوي الذي رواه من الثقات. فهمنا؟ وأهل هذه الطريقة منهم من تقيد بالصحيح كالشيخين وغيره، ومنهم من لم يتقيد بذلك كباقي الكتب الستة. وكان أول من صنف في الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري، ومنهم من مقتصر على الأحاديث المتضمنة للترغيب والترهيب، زي كتاب قوام السنة الأنصاري، له كتاب ترغيب والترهيب قبل كتاب المنذر المعروف. ومنهم من حذف الإسناد واقتصر على المتن فقط كالبغوي في مصابيح، له كتاب مصابيح السنة مطبوع. هذا الكتاب يعني من أنفع الكتب، هو صنف هذا الكتاب إلى ثلاثة مراتب، كل باب من الأبواب يدخل فيه الأحاديث منزوعة الأسانيد لكنها مرتبة، وترتيبها يدل على صحتها أو ضعفها، ترتيبها يدل على صحتها أو ضعفها. يعني هذه من عادة العلماء، أحيانا بعض العلماء يعتمد على الترتيب في الدلالة على منزلة الحديث كما يفعل مسلم والنسائي. واضح؟ البغوي أيضا في مصابيح السنة يفعل هذا. فهو كل باب من أبواب الكتاب يقسمه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان صحيحا، ولا يذكر في هذا القسم إلا ما كان في الصحيحين أو أحدهما. جميل؟ القسم الثاني ما كان حسنا، ولا يذكر في هذا القسم إلا ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي. احنا امبارح قلنا إيه؟ إن الخمسة دول اتفق العلماء على أنهم إيه؟ أصول، على أن كتبهم كتب الإيه؟ الأصول، البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. القسم الثالث هي الغرائب، وهي ما يروى في غير هذه الكتب، وأغلبها يكون من الضعيف. فإن كان في القسم الثاني الذي هو الحسن حديث ضعيف أو غريب أو فيه خطأ من الراوي يبين ذلك. إذن الأصل فيما خرجه في القسم الثاني أنه إيه؟ من الحسن ما لم ينص على كونه معلولا أو شاذا أو غريبا أو ضعيفا. يدلك على ماذا؟ على أن الكتب الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي ما كان منها في الصحيحين فهو صحيح، وما ليس منها في الصحيحين فالأصل أنه حسن حتى يتبين خلافه، حتى يتبين إيه؟ خلافه. وده اللي قاله ابن الصلاح وتعقبه فيه من تعقبه ولم يصب في تعقبه، والمسألة فيها بحث أطول من كده. كالبغوي في مصابيح، واللؤلؤي اللي هو التبريزي صاحب مشكات المصابيح في مشكاته. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه لألفية المصطلح للعراقي، أول من صنف مطلقا ابن جريج بمكة اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز، ومالك ابن أنس وابن أبي ذئب بالمدينة اللي هو محمد ابن إسماعيل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، والأوزاعي اللي هو عبد الرحمن بن عمرو بالشام، والثوري اللي هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري بالكوفة، وسعيد ابن أبي عروبة، والربيع ابن صبيح، وحماد ابن سلمة بالبصرة، ومعمر ابن راشد، وخالد ابن جميل باليمن، وجرير ابن عبد الحميد بالري، وابن المبارك إمام عبد الله المبارك بخراسان، وهؤلاء في عصر واحد فلا يدرى أيهم سبق. ذكره شيخنا يعني ابن حجر كالناظم يعني العراقي، وذكر غيره من جملة هؤلاء أيضا هشيم ابن بشير الواسطي بواسط. وقال الأبي في شرح مسلم قال مكي في القوت كره كتبه أي كتابة الحديث، يعني الحديث الطبقة الأولى من التابعين خوف أن يشتغل بها عن القرآن. جميل. فكانوا يقولون احفظوا كما كنا نحفظ، وأجاز ذلك من بعدهم، وما حدث التصنيف إلا بعد موت الحسن يعني البصري وابن المسيب يعني سعيد وغيرهما من كبار التابعين. فأول تأليف وضع كتاب ابن جريج، وضعه بمكة في الآثار أي في غير المرفوع من أقوال الصحابة والتابعين. وشيء من التفسير عن عطاء ومجاهدة وغيرهما من أصحاب ابن عباس. ثم كتاب معمر بن راشد اليماني باليمن، فيه سنن أي فيه أحاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الموطأ للإمام مالك وهو معروف. ثم جامع سفيان الثوري وجامع سفيان ابن عيينة في السنن والآثار وشيء من التفسير. فهذه الخمسة أول شيء وضع في الإسلام. عندما نقول شيء في التفسير، ها؟ بعض التفسير أصلا له حكم الرفع، لأن كل ما كان مثلا متعلقا بأسباب النزول في تفسير القرآن فهذا له حكم الإيه؟ الرفع. فليس معناها أنه في التفسير أنه بخلاف المرفوع، بعضه يكون موقوفا وبعضه يكون إيه؟ في المرفوع. وقال في تبييض الصحيفة يعني في مناقب أبي حنيفة، قال بعض من جمع مسند أبي حنيفة من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابه. يا ابن المحمد ما نعرفش في التكنولوجيا دي. ثم تابعه مالك بن أنس في ترتيب الموطأ ولم يسبق أبا حنيفة أحد. أنا ما أعرفش هذا، هو الإمام أبو حنيفة إنما بعض من تأخر من أصحابه هم الذين جمعوا علم أبي حنيفة وروايات أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة نفسه لم يجمع. أبو حنيفة نفسه رحمه الله لم يجمع، يعني مسند أبي حنيفة صنفه واحد متأخر التقط روايات أبي حنيفة من كتب الأحناف التي تروي الروايات عن أبي حنيفة وجمع مسنده، لكن أبو حنيفة نفسه صنف كتابا أنا لا أعرفه. وقال في تدريب الراوي أول من جمع ذلك يعني الآثار يعني ما كان عن الصحابة والتابعين ابن جريج بمكة، وابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي، أو مالك بالمدينة. هنا قال أو لكونه ما كان في عصر واحد. والربيع بن صبيح أو سعيد ابن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسط ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان، قال العراقي وابن حجر، وكل هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق. وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطأ أكبر من موطأ مالك، حتى قيل لمالك ما الفائدة في تصنيفك؟ هذه الكلمة العظيمة. قيل لمالك ما الفائدة في تصنيفك؟ فقال ما كان لله بقي، ما كان لله، وقد بقي كتاب مالك وضاعت كثير من الكتب التي صنفت في زمانها أو قبل زمانها. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر، شيخ الإسلام هذه من الألقاب التي يختلف معناها من قائل إلى قائل. يعني مثلا ابن حجر والسخاوي إذا قالوا شيخ الإسلام هو ابن حجر، السخاوي وابن والسيوطي آسف إذا قال شيخ الإسلام فيقصدان ابن حجر. ابن حجر شيخ السخاوي، ابن السيوطي لم يدرك، إنما يأخذ عن أصحاب ابن حجر لا يأخذ عنه مباشرة. جميع جميل. فالمهم إذا قال السيوطي أو السخاوي شيخ الإسلام فهو إيه؟ ابن حجر. إذا قال متأخر الحنابلة شيخ الإسلام يقصدون ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو من قبلهم يقصدون إمام الهروي رحمه الله، رحم الله الجميع. حتى قيل لمالك ما الفائدة في تصنيفك؟ يعني كتابك صغير، هناك من صنف كتبا أكبر، عشان تعرف إن العبرة مش بالإيه بالحجم، يعني مش بالكومبو، لا لا بالعلم يعني، فاهم؟ فقال ما كان لله بقي. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر، وهذا بالنسبة إلى الجمع بالأبواب. هؤلاء هذا الكلام كله متعلق بمن جمع على الأبواب. أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد، يعني من غير إيه أن يكون كتابا كبيرا جامعا لكل الأبواب، فقد سبق إليه الشعبي. فالشعبي وهو من التابعين، لأنه سمع من علي بن أبي طالب وروى عنه، وعن يقال إنه سمع من نحو 70 صحابيا، فهو تابعي. فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، وساق فيه أحاديث. إذا أفرد بابا في الطلاق بمصنفه. ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاص، وذلك على رأس 200. ثم ذكر بقية كلام شيخ الإسلام الذي تقدم لنا عنه، ثم قال: قلت: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع، كلهم في أثناء 100 الثانية. وأما ابتداء تدوين الحديث، خلي بالك، احنا بالأمس قلنا في فرق بين الجمع والتدوين. يقصد هنا بالتدوين أي جمع ديوان كبير تجمع فيه السنة، واضح؟ أم احنا بالأمس تكلمنا عن كتابة الحديث موجودة حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس 100 في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، المراد انتهى المراد منه. وبالجملة فتدوين الحديث والعلوم النافعة لديه إنما حدث بعد العصر الأول المرجوع إليه، ثم كثرت بعد ذلك فيه التصانيف، وانتشرت فيه أنواعه وفنونه التآليف حتى أربت على العد، يعني لا تحصى، وارتقت من كثرتها عن التفصيل والحد، وهي مراتب متفاوتة وأنواع مختلفة. هنا بقى هيبدأ المصنف في بيان أنواع هذه المؤلفات التي صنفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف أنواعها وأشكالها والمراد منها. قال: فمنها ما ينبغي لطالب الحديث البداءة به. طبعا يقبح يعني أن واحد طالب علمي لا يعرف تلك الكتب الآتية، هي أساسية، هذا هو الأساس الذي يبنى عليه. بعض طلبة العلم يجي أول ما يشطح ينطح، أول ما يبدأ عايز يخش بقى إيه في الكتب الموسوعية ونحو ذلك، بينما العلم حقيقة إنما يؤخذ قليلا قليلا، وهكذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: الربانيين كونوا ربانيين، قال: الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني لأنه يربي، واضح. لكن تجد بقى ايه اول ما يشطح ينطح، اول ما يعرف ان في حاجه اسمها علم حديث يخش يشتري علل الدراقطني وعلل ابن ابي حاتم، قبل ما يدور على الادويه يذهب الى العلم، شيء عجيب يعني. قال: وهو امهات الكتب الحديثيه واصولها واشهرها، وهي 6: صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة، هكذا التسكين الهاء وصلا ووقفا. البخاري بلدا نسبة إلى بخارى بالقصر أعظم مدينة وراء النهر، يقصد نهر جيحون اللي هو في القطب الشمالي اللي هو فوق خالص في آخر الخريطة كده في الشمال الشرقي، بينها وبين سمرقند أو سبرقند مسافة 8 أيام. الجعفي ولاء، يعني هو ليس من جعفي أصالة ولا صليبة، وإنما لأن جده أسلم على يد بعض الجعفيين فنسب إليه، لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان ابن أخنس الجعفي والي بخارة الفارسي نسبا من أبناء فارس، المتوفى بخرتنك، اسم مكان يعني، قرية بظاهر سمرقند، على 3 فراسخ منها، وقيل على فرسخين، 56 و200، وهو أصح كتاب بين أظهرنا بعد كتاب الله عز وجل. هذا قول أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم قدم صحيح مسلم، قال إنه أصح من كتاب البخاري، كان الإمام أبي علي النيسابوري، لكن لفظه علي الإمام أبي علي النيسابوري أنه قال إن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري، فبين ابن حجر أن الأفضلية لا تستلزم الأصحية. قد يكون الأفضلية لكونه يرتب كتابه ترتيبا أسهل من ترتيب البخاري، ولأنه يجمع روايات الحديث الواحد في مكان واحد بخلاف البخاري، فإنه يفرقها في الأبواب بحسب ما يستدل به من الحديث في كل باب من الأبواب. فالأفضلية شيء والأصحية شيء آخر. فإذا نظرنا إلى الأصحية فالبخاري هو المقدم، وإذا نظرنا إلى الأفضلية من حيث سهولة الترتيب فمسلم أفضل لكونه أسهل، والطالب الذي يريد حفظ الحديث أسهل عليه أن يحفظ لفظ مسلم من أن يحفظ لفظ البخاري، لأن البخاري من مذهبه لكونه يحتاج الحديث في أكثر من باب من أبواب الكتاب، وقد يكون أبواب متباعدة، فأحيانا يقطع الحديث، يعني يأخذ من الحديث هنا قطعة يستدل بها على في باب، وفي موضع آخر قطعة يستدل بها في باب آخر، وفي موضع آخر قطعة. أحيانا يكون الحديث أصلا طويل، زي حديث بدء الوحي، زي حديث قصة هرقل، ها استدل به البخاري في مواضع وإن كان قد أسنده كاملا في موضع في أول الكتاب. هذا طبعا تفنن من الإمام البخاري، ويدل على عمق فهمه وثقوب نظره رحمه الله تعالى. لكن إذا أنت كطالب مبتدئ ربما هذا يكون طريقة البخاري أصعب. طريقة البخاري تنفع للعالم المتبحر، لكن طريقة مسلم تنفع للطالب المبتدئ، ولهذا قالوا أفضل. أفضل من حيث إيه؟ أنه يسهل على الطالب المبتدئ أن ينتفع به أكثر من انتفاعه من صحيح البخاري. لكن إذا نظرت إلى العالم المتبحر فهو يحتاج إلى البخاري حقيقة، لأن البخاري يعني يستخرج من الحديث معاني غامضة ودقيقة ربما لا تجدها إلا عند الإمام البخاري. والشراح كابن حجر وابن رجب وغيرهما يبرزان هذا الأمر كثيرا في أثناء شرحهما للكتاب. وصحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري نسبة إلى بني قشير قبيلة معروفة من قبائل العرب. النيسابوري نسبة إلى نيسابور مدينة مشهورة بخراسان من أحسن مدنها وأجمعها للعلم والخير، المتوفى بها سنة 61 و200. وسنن أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي نسبة إلى الأزد أبي قبيلة باليمن، يعني الأزد هذا جد إحدى قبائل اليمن تنسب إليه. السجستاني نسبة إلى سجستان وينسب إليه سجزي أيضا على غير قياس، مدينة بخراسان المتوفى بالبصرة سنة 75 و200. قيل وهو أول من صنف في السنن، وفيه نظر يتبين مما يأتي. هيتبين من الناحية التاريخية أن هناك من صنف سنن قبل أبي داود، لكن عندما نقول فلان أول من صنف ماذا نقصد بالأولية؟ هل نقصد مطلقة التصنيف؟ هيجي الشعب هو تابعي صنف بابا في الطلاق، أليس كذلك؟ وهذا من أبواب السنن. فمن هذه الحيثية نقول إن الشعب متقدم على غيره في تصنيف السنن. لكن إذا قصدنا بالأولية هنا أول من استقصى في جمع السنن وجمعها مستقصيا إياها، فلا شك أنه أبو داود. حتى هو نفسه في رسالته إلى مكة قال ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيره، ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيره. ولهذا هو عمدة في لمن يريد التفقه على الحديث. فإذا أردت أن تتفقه على الحديث فكتاب أبو داود من أجمع الكتب في ذلك. قال وجامع أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة بن موسى ابن الضحاك السلمي بضم السين خلافة لمن قال بفتحها، يعني من قال السلمي، نسبة إلى بني سليم قبيلة معروفة. الترمذي نسبة إلى ترمذ مدينة قديمة على طرف نهر بلخ المسمى بجيحون اللي هو قلنا ده. الضرير المتوفى بترمذة أو ببوغ، يعني قرى هناك، يعني وهي قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ منها سنة 90 وقيل سنة 75 و200. ويسمى بالسنن أيضا خلافا لمن ظن أنهما كتابان، وبالجامع الكبير. هو تسميته بالجمع أشبه، لأنه شأنه ليس كشأن السنن. السنن موضوعها ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أدلة الأحكام الشرعية، واضح؟ يعني الأحاديث المروية عن رسول الله فيما يتعلق بإفعل ولا تفعل، بما يتعلق بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الترمذي فهو أجمع من ذلك، لأنه فيه كتاب فيه البر والصلة، فيه الفضائل، فيه التفسير، يعني فيه أبواب خارجة عن الأحكام الشرعية، فهو جامع كما أن الصحيحين من الجوامع. وسنن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ابن بحر النسائي نسبة إلى نسا. طبعا النسائي يقال نسا ينسب إليها نسائي ونسائي ونسوي، كل هذه الأنساب صحيحة، واضح؟ نسائي ونسائي ونسوي. مدينة بخراسان، وقيل كورة من كور نيسابور، والقياس نسوي المتوفى بالرمل التي بمدينه فلسطين من ارض الشام ودفن بها، وقيل حمل الى مكه فدفن فيها بين الصفا والمروه، وقيل انه توفي بمكه ودفن بها سنه 300. اذا الامام النسائي اخر من توفي من اصحاب الكتب السته، الامام النسائي اخر من توفي من اصحاب الكتب السته، توفي سنه 303. وكل من والخمسه الاخرون يعني إنما توفي قبل سنة 300، وهو آخر الخمسة المذكورين وفاة وأطولهم سنا، والمراد بها الصغرى، يعني السنن الصغرى، وهي المعدودة من الأمهات، وهي التي خرج الناس عليها أطراف والرجال دون الكبرى خلافا لمن قال إنها المراد. طبعا ده اصطلاح أيضا. إذا قلنا هذا حديث رواه النسائي، نقصد برواية النسائي له أين؟ النسائي له كتابان، أو يروى عنه كتابان، كلاهما يقال له سنن. هناك السنن الكبرى وهناك السنن الصغرى، والسنن الصغرى تسمى بالمجتبى، تسمى بالمجتبى. فعندما نقول هذا عيسى رواه النسائي، نقصد ماذا؟ هل نقصد السنن الصغرى أم السنن الكبرى؟ حقيقة يعني المعاصرون والمتأخرون يعني من 200 سنة لا يقصدون إلا الصغرى. إذا وجدت بس الشيخ الألباني، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ معلل اليماني، ها صديق حسن خان، هؤلاء، فإذا قالوا رواه النسائي لا يقصدون إلا السنن الصغرى، جميل. لكن ابن حجر، ابن كثير، المزي، ها الذهبي، هؤلاء إذا قالوا رواه النسائي يقصدون الكبرى. لماذا؟ لأننا وجدنا أحاديث يعزوها هؤلاء إلى السنن ولا وجود لها في السنن الصغرى، إنما هي موجودة في السنن الكبرى. ولهذا تجد كثير من المعلقين على كتب هؤلاء الأعلام يقول لم نجده ولعله في الكبرى، لم نجده ولعله في الكبرى. ولما طبعت الكبرى تبين هذا فعلا، طبعت الكبرى حديثا جدا من نحو 10 سنوات، لأن فيها أحاديث كثيرة لا وجود لها في الصغرى. والإمام المزي مثلا سواء في تهذيب الكمال أو في تحفة الأشراف يعزوها للنسائي، والشيخ عبد الصمد شرف الدين الذي حقق تحفة الأشراف عندما يجد المزي يقول رواه النسائي يبحث في الصغرى فلا يجده، يقول لعله في الكبرى، لعله في الكبرى. وقتها لم يكن الكبرى قد طبعت، لكن بعد ذلك طبعت الكبرى، فصرنا نعرف مواضع تلك الأحاديث في السنن الكبرى. جميل هذا الكلام. فقول المؤلف خلافا لمن قال انها المراده، هو مش فيش خلاف اصلا، هي مساله اصطلاحيه ولا مشاحه في الاصطلاح. هناك طبقه من العلماء اذا قالوا النسائي اخرجه النسائي يقصدون الصغرى، وطبقه متقدمه عليه اذا قالوا اخرجه النسائي يقصدون ايه؟ الكبرى لا الصغرى. وهنا مساله اخرى، هل العلماء متفقون على ان السنن الكبرى هي من تأليف الإمام النسائي؟ لا اختلاف في هذا، كل العلماء يعرفون أن الذي صنف الكبرى هو الإمام النسائي. أما الصغرى فكل ما فيها هو مروي عن النسائي لا شك، لكن من الذي صنفها؟ هنا نفرق بين أمرين، بين أن تكون تلك الأحاديث هي أحاديث النسائي وبين أن يكون النسائي هو الذي صنفه. يعني أنت النهاردة عندما تأتي مثلا إلى صحيح البخاري، صحيح البخاري من الذي صنفه؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه. لكن لما يجي مثلا واحد متأخر يختصر صحيح البخاري، فنقول من الذي اختصر البخاري؟ هل هو البخاري؟ أم ذلك المختصر المتأخر؟ المتأخر. كون غيره هو الذي اختصر البخاري، هل ينفي أن تلك الأحاديث هي للبخاري؟ هي أحاديث البخاري، لكن من الذي جعلها مختصرة في هذا الكتاب الصغير؟ واحد جاء بعده البخاري، لكن اختصار من اختصر البخاري لا ينفي أن تلك الأحاديث المختصرة هي أصلا من رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله. كذلك أيضا السنن الكبرى النسائي كلها للنسائي تصنيفا ورواية، لكن السنن الصغرى من الذي اختار من الكبرى أحاديث وأدخلها في الصغرى واعتبرها مختصرة أو مشتبه أو منتقى؟ هل النسائي نفسه هو بعد الصنف الكبرى اختصر منها تلك الصغرى؟ أم هذا صريع أحد جاء بعد الإمام النسائي؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال النسائي هو الذي صنف الكبرى واختصر منها الصغرى وجعل الصغرى لا يدخل فيها إلا ما كان عنده صحيحا، واعتمدوا على ذلك على قصة مروية عن الإمام النسائي والقصة لا تصح. ومن العلماء من قال لا، الذي صنف الصغرى وانتقاها من النساء من كتاب النساء الكبير هو الإمام أبو بكر البستوني تلميذ الإمام النسائي. يعني أبو بكر البستوني هو راوي السنن الكبرى عن النسائي، انتقى من تلك السنن أحاديث وأدخلها في السنن الإيه الصغرى. فهذا الانتقاء الذي فعله وصنعه هو الإمام أبو بكر ابن السني، لكن في النهاية الأحاديث الموجودة في السنن صغرى كانت أو كبرى كلها مروية عن الإمام النسائي رحمة الله عليه، وهذا هو الذي عليه أكثر المحققين كالذهبي وغيره. فهمنا يا جماعة؟ وسنن أبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه هكذا بالهاء الساكنة وصلا ووقفا، وهو لقب أبيه لا جد ولا أنه اسم أمي خلافا لمن زعم ذلك، وهاؤه ساكنة وصلا ووقفا. أهو تجد في بعض كتب ابن ماجه، طبعا إذا كان في ضرورة شعرية مثلا، لكن أصل هذه أسماء عجمية أصحابها ينطقونها هكذا، قل ابن ماجه ابن منده ابن وارة، واضح؟ هم كده هم عندهم الوقوف على هذه الحروف، فدي لغتهم وهذه أسماؤهم، فنأخذ أسماؤهم كما ينطقونها. يعني لا تخضع لقوانين اللغة العربية. وهاؤه ساكنة وسطا ووقفا لأنه اسم أعجمي الربعي نسبة الربعي نسبة إلى ربيعة مولاهم، أي هو نسب إليهم عن طريق الولاء لا عن طريق الأصالة. القزويني نسبة إلى قزوين مدينة مشهورة بعراق العجم، المتوفى بقزوين سنة 375، وهي التي كملت بها الكتب الست. احنا قلنا ابن ماجه خارج عن الكتب الخمسة، هو بعضهم جعل الكتب ستة فأدخل كتابة ابن ماجه، الكتب التي اتفق الأئمة على أنها أصول الإسلام هي الايه؟ الخمسة. ابن ماجه من الكتب التي تنازع العلماء فيها، منهم من يدخلها ومنهم من لم يدخل. أول من أدخلها الإمام محمد ابن طاهر المقدسي، لما الذي صنف كتاب شروط الأئمة الستة اللي احنا شرحناه في العام الماضي، واضح؟ بينما تجد الإمام الحازمي قال شروط الأئمة الخمسة جاريا على ايه؟ قاعدة أن الأصول خمسة وليس ستة، لكن اشتهر بعد ذلك إدخال سنن ابن ماجه في كتب الأصول بعد أن وجدنا المزي وغيره أدخلوه في كتب التراجم وكتب الأطراف كما نجد مثلا في تهذيب الكمال وفروعي، ونجد أيضا في تحفة الأشراف، فصار هذا مصطلحا نقول الكتب الستة. ونشأ في هذا الزمان أن جعلت تسعة مش ستة وبس. ليه؟ لأن هناك أقوال أخرى في إدخال كتاب أو عدم اتخالف، منهم من ادخل المسند ومنهم من لم يدخله، منهم من ادخل الموطأ ومنهم من لم يدخله، منهم من ادخل الدارمي ومنهم من لم يدخله. فراى بعض المتاخرين بل المعاصرين ان يجمع كل من قيل انه من كتب الاصول، سواء كان هذا القول راجحا او غير راجح، فوصلت القسمه ايه او الحسبه الى 9 كتب. فهذه هي الكتب التسعه التي يدور عليها الأدلة الأحكام ومعرفة الإسلام. هذه الكتب التسعة أصحها وأشهرها والتي اتفق العلماء على كونها أصولا هي الخمسة الأولى. يسموها الجماعة، رواه الجماعة. لا، دي الجماعة دي حاجة تانية، تدخلنا في الجماعة، بس الواحد كل واحد ليه جماعته. رواه الجماعة. لا، الجماعة دي تختلف من واحد لواحد. انت نخش فيها. في جماعة الإخوان، وفي جماعة أثار السنة، التبليغ، كلها جماعات بقى. واحد بيكلم واحد بيكلم مين؟ بكلم الجماعة. مين الجماعة دول؟ هو انت ليه جماعة ولا ليه جماعة ولا مين كلها؟ الحديث جماعة. ها؟ تقول ايه؟ الحديث مين جماعة؟ هقول لك يا حبيبي. انت تقول؟ تقول ايه؟ الامهات التسعة. لا، كل واحد ام واحد. ايه امهات دي بقى؟ امهات. ها؟ الامهات الستة. طبعا ما يقصد بالامهات اي بالاصول، اي كتب الاصول، سواء كانت خمسة او ستة او تسعة بحسب ايه اختلاف العلماء. فكلها يقصدون بالامهات هنا الايه، هذه الكتب نفسها. بعضهم يسميها كتب الصحاح، يقول الصحاح الستة. وهذا الاصطلاح اعترض عليه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره. واضح؟ وقالوا كيف يكون هناك صحاح ستة، والصحاح ليس إلا البخاري ومسلم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيها صحيح وغير الصحيح. نرجع للي احنا قلناه من شوية، هل هي صحاحة عند أصحابها أو ليس صحاحة؟ فإن كان صحاحة عند أصحابها فيصدق أن تسميها بالصحاح. اما ان كنت رايت انت انها ليست صحاحا عند اصحابها او ليست صحاحا عندك، فقلت فانكرت من يسميها صحاحا. فالميزان بحسب المراد من هذه العباره. ايضا ممكن انا اعتقد او صاحب الكتاب يعتقد ان فيها احاديث ضعيفه، وهي ايضا تكون عنده صحيحه. ازاي يا راجل؟ لان احيانا العلماء يقولون الصحيح يقصدون صحه الاصول لا صحه الحديث. يعني مثلا حديث اختلف فيه عن الزهري، منهم من رواه مرفوعا، ومنهم من رواه موقوفا، منهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، والروايات كلها دائرة على الزهري. فيأتي العلماء يقولون ايه الصحيح عن الزهري كذا، انهم رواه مرسلا. فهذه صحة اصل الحديث، ان الحديث له اصل عن الزهري لكنه ايه مرسل. لكن لا يقصدون من هذه الصحة صحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الصحة ايه؟ صحة يعني صحة نسبية، يعني أن له مخرج صحيح، له أصل وليس موضوعا ولا مكذوبا ولا باطلا. وده موجود في اصطلاح أهل العلم، وتفاصيله طبعا محتاجة وقت، يعني ربما نتكلم عليها في لقاء آخر. قلت بقى الجماعة، صح، نرجع للجماعة. مصطلح رواه الجماعة يختلف من قائل إلى قائل، ماشي؟ إذا وجدت ابن حجر مثلا يقول رواه الجماعة أو الألباني أو كده، يقصد تلك الكتب الستة. تلك الكتب الإيه؟ الستة. لكن لو رأيت المجد ابن تيمية في كتاب المنتقى اللي هو شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، ها؟ يقول رواه الجماعة. من الجماعة عنده؟ ها؟ لا، الجماعة عنده الستة مع أحمد. إذا رواه الستة دون أحمد لا يقول إيه؟ جماعة. جميل. كذلك مصطلح الأربعة، رواه الأربعة، ابن حجر مثلا ومن يعني يأخذ عنه، إذا قال الأربعة يعني السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن أيضا المجد إذا قال الأربعة فهو يقصد أحمد والبخاري ومسلم، ها؟ أحمد والبخاري ومسلم، لا مش متقنها دي. إذا قال الثلاثة، آسف سيدك المجد ابن تيمية، إذا قال الثلاثة يقصد أحمد والبخاري ومسلم. أما ابن حجر فقال الثلاثة فيصل أبو داود والترمذي والنسائي. هو الجد فهنا يعني اختلاف الاصطلاحات يعني مفهوم. لكن في النهاية هي لن تخرج عن كتب الأصول، يعني هذه الاصطلاحات كلها لن تخرج عن كتب الإيه؟ الأصول. قال وهي التي كملت بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين، يعني كملت بها الكتب الستة وكملت بها الأربعة، يعني السنن كانت ثلاثة فصارت أربعة، وكتب الأصول كانت خمسة فصارت إيه؟ ستة. واعتنى بأطرافها، جمع الأطراف يعني ترتيب هذه أحاديث هذه الكتب مرتبة على الصحابة، ها؟ مع ذكر إسنادها اختصارا. واعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر أبو القاسم صاحب تاريخ دمشق. ثم المزي في تحفة الأشراف مع رجالها في تهذيب الكمال. ولم يذكر ابن الصلاح أنه وفاته كما لم يذكر كتابه في الأصول، يعني كتاب ابن ماجه، بل جعلاها خمسة فقط تبعا للمتقدم أهل الأثر أو زي ما قلنا، وكثير من محققي متأخرين. ولم ولذلك إيه يعني لاحظ وانت بتتعلم وتستفيد من كتب العلماء، ما افتح مثلا رياض الصالحين مليء بالأحاديث الجميل، لا تكاد تجده يعزو حديثا إلى ابن ماجه. أنا حققت رياض الصالحين على فكرة من أوله إلى آخره، كل أحاديثي علقت عليها، ليس هناك حديث قال لو